الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا اليوم من كتاب مدارج السالكين، والنقاط التي سوف نخصها بالذكر ونسلط عليها الأضواء هي بالغة في الأهمية، ولا سيما في قضايا العبودية والقضايا التي ترتبط بالقلب وتعريفه بربه. وأعتبر أن ابن القيم رحمه الله قد بذل جهدا مقدرا في حديثه عن الأسباب الموجبة لرضا العبد عن ربه أقدارا وشرعا. المؤمن هو الذي يرضى بشرع الله ويسلم له، وإن خالف هذا الشرع مراده وهواه وشهوته ومصالحه ومنافعه، بل هذا هو محك الإيمان، أن يريد الله وأن تريد نفسك، وعندها أنت كما قال ابن القيم تذبح النفس وتطأ عليها وتمرر مراد الله الشرعي الذي أراده منك، وإلا فإن الإيمان ضعيف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وذكر المشاجرة لأنها أدنى أنواع الخصومة. المشاجرة حقي؟ لا، ما حقي، حق دي مشاجرة، قبقبت وقبقبك دي بتكون حاجة تانية غير المشاجرة، كويس؟ أديت البنية دي بقى حاجة تانية، وكان مشيت البوليس كمان دي مشكلة كبيرة. يعني أدنى أنواع الخصومة أو أدنى أنواع الخصومات بين البشر فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وكلمة يحكموك أنهم بحثوا عن مراد الله، يعني في زول بيعمل حاجة يقول يا أخي الله قال كده، ده ما حكم، لكن في زول بيجي يقول الله قال شنو يا أخوانا، ده حكم، يعني جاء يسعى ويطلب مراد الله، وهذا همه رضا الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لأنه بعد أن يحكم إما أن يأتي الحكم موافقا لما يريد هو، وإما أن يكون مخالفا. قال ابن القيم وطلب الموافقة دائما مع مراد النفس لا تحقق عبودية الله، ولكنها تحقق عبودية النفس، يعني أنت تعبد نفسك ما بتعبد الله عز وجل، وإلا تستبين العبودية ويتجلى الإيمان عندما ترضى بمراد الله إذا خالف ما تريده أنت من مراد أو ما تنطوي عليه من أمنية. أنت بتكون داير موضوعك بحلال، وجيت حكمت قلت يا أخي ورونا حلال ولا حرام، أنت دايره حلال قالوا لك حرام، أنت بتقول خلاص ما في مشكلة، لكنه لم يتكلم عن ترك الجوارح أو فعل الجوارح، إنما يتكلم عن عمل القلب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، والحرج هو ضرب من ضروب المشقة والتعب في أنفسهم مما قضيت، وفوق هذا ويسلموا تسليما، وهذا الرضا، أن لا يجد في نفسه حرج، كل من الله كويس لدرجة، ويسلم تسليما، يقول لولا أن فيه مصلحة لما قضاه الله هكذا، ويدافع عنه. الآن يقول الناس أن قطع اليد، في قطع اليد جناية على الأيدي العاملة وتقليل للإنتاج، والصواب أن في قطع اليد محافظة على اليد، لأن الله عز وجل الذي خلق الإنسان يعلم العقوبة التي تردعه عن السرقة، فلو قطعت يد سارق واحد لن تحصل سرقة، وبالتالي من كانت نفسه تسول له أن يسرق وترك السرقة حفظنا على يده. أما ما الذي يحصل إن لم نقيم حد السرقة القطع؟ أعطيك مثال، 10 سنوات، في 10 سنوات إذا قطعت يد واحدة بعد ذلك ببركة إقامة هذا الحد وأثره لحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر 40 صباحا، قطع اليد وبركة العقوبة ومعرفة الناس لحقيقتها وعدم مجازفة الإنسان بيده في 10 سنوات، تأكد أنها ستقطع يد واحدة. إذا لم تقطع الأيدي في 10 سنوات سوف يقتل 100 ناس، إما السارق نفسه لأنه كان قبضه ممكن يفك فيه رصاصة بموت، أو ربما من تجرأ على سرقتهم، وبالتالي السرقة في حقيقتها تفضي إلى القتل، وكانت الشريعة أرحم، لأنه شخص آمن في بيته عنده مسدس دخل عليه حرامي حيعمل شنو؟ بيفكه؟ بيضرب ما بيضربه؟ حتى لو كان علمانيا لو قلت جبت له براءة تقول تقطع يده يقول لك لا دي قسوة عشان ما سرقوا منه، لهيك سرقوا منه وهو قتلوا، الله حكم عليه بقطع اليد وهو حكم عليه بالقتل، أيهما أرحم؟ من لو كان يقطع يده ما في ذنب خشوع، والله أسمع كلامي أقسم بالله الناس يكونوا آمنين، لكن المشكلة إنه الناس بيتفلسفوا، يتعارف بسبب جرائم القتل في 40 سنة وقعت في الولايات المتحدة أكثر من 1600 حالة قتل، وفي 40 سنة في المملكة العربية السعودية قطعت يدان فقط، لكن تاني زول بيسرق ما فيه، كل زول خايف على يده، الزول بيعمل حسابه، شوف السرقة. وبعدين دير الكتلون ما كتلت الحكومة ولا القانون، كل يدافع عن نفسه، إما زول خش عليه يا هو حرامي كان جاري وقعت منه سكينة، السكينة دي أنا لا أعرف كان لا يقطع بها بصر، بس أنا لا أعرف السكينة دي الحرامي شايل لي كان لا يقطع بها بصر ولا كان لا يربيع أقلام. يا ناس الشريعة محكمة لأنها شريعة رب العالمين، بل أنا أرى أن حد السرقة الذي يقضي بقطع الأيدي إنما جاء للمحافظة على الأيدي، ده يقين يا إخواننا. ما الإنسان شوف الناس الإجرام بتاع العلمانيين، العلمانيين مجرمين جدا بيعترضوا على حدود الله، لكن شوف الإجرام وين، بينظر إلى الجانب ولا ينظر إلى المجني عليه، زول دخل يسرق ده ممكن يقتل طوالي، ده كله يعني يخلوه، ده غير المال يا اخوانا، المال ده ما عنده قيمة، المال ده ما عنده قيمة. الرضا الكامل بأحكام الشارع وبمراد الله الدين ويسلم تسليما على وزن تفعيلا ويسلم تسليما تسليما كاملا، ثم كنا قد ناقشنا بعض الأسباب الموجبة للرضا عن الله شرعا وقدرا. ترضى عن الله شرعا أن لا تعارض شريعته لا بذوق ولا بمعقول ولا بفلسفة، إذا كان الأمر من عند الله فليس لك إلا أن تسلم للشرعه وأنا أعتقد عقيدة جازمة أن العلمانيون وكل من ينتهج نهجا علمانيا لا يسلم لله ولا لأحكامه ولا لشرعته، بل هو يعترض عليها ويرى أن فيها نواقص يريد أن يتمها، وهذا عين الكفر والضلال. ويسلم تسليما أيضا لأقداره وأقضيته، وإن الله عز وجل جعل أقداره مكتنفة بضرب من ضروب الغيب. سبحان الله، أي والله، جعل الله عز وجل أقداره مكتنفة بضرب من ضروب الغيب، والإنسان جاهل بالعواقب. لذلك يقول ابن القيم: يرضى العبد بأقدار الله وأقضيته إذا كان مفوضا لله في أمره، وإذا فوضت لا تراجع. يعني أنا بقول لي زول محترم مسؤول كبير، يا أخي فوضت، مش شوف لي موضوعين، ده قال لي عملنا لك كده كده كده، أقول لا التفويض معنا مش طيب. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ثانيا، لأنه جازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كانت هذه عقيدتك وهذا يقينك، هل أنت مستيقن؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ شنو؟ لم يكن. لماذا الضجر؟ لماذا السخط؟ إذا أيقنت وجزمت أنت تسلم لأقدار الله وأقضيته. ثالثا، لأنك عبد محض، والعبودية المحضة تقتضي عدم المنازع والمشاكسة مع السيد. ما تقول ليه ده ما مع البشر، في الناس بشر يقول ليه من اعترض شنو انطرد اوعك تقول، ولكن كن مع الله كالميت بين يدي غاسله، لأن هذا علامة العبودية المحضة. فلو جعلتها لبشر يعني أنك عبدته عبودية محضة. رابعا، أنت محب لله، والمحب يرضى بما يعامله به حبيبه. قال لك كده كده، قضى عليك كده، قضى عليك كده، قالوا أصابتك مصيبة، قال حكم ولدك يموت، ولدك مات تاني في شنو؟ الذي قضى عليك بموت ولدك. وكان ابن القيم يقول: فقد الولد من أكبر عوارض الرضا، صعب جدا الزوج يرضى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي الله، في موت إبراهيم ولده. ولذلك المحبة الصادقة تقتضي التسليم الكامل لمن تحبه، بل أنت ترى أن علقمه شهدا وأن مره عسلا، صح؟ والله الحب ده خطر خلص. ولذلك أجله حب الله عز وجل، لأنك يجعله لمراده منقاد ولسلطانه خاضع ولأحكامه مسلم وبقضائه راضي. وإلا فما معنى المحبة؟ الخامس، السبب الخامس الموجب لقضاء الله، بالمناسبة الأسباب الموجبة للرضا بأقدار الله وأقضيته فوق الستين، حسا حمر على كلها إن شاء الله، واحتمال ما تتم معانا لنحول لدرس شنو؟ لدرس آخر. طيب، فأقول هنا الخامس، السبب الخامس أن العبد جاهل بعواقب الأمور، وبالتالي سيده أعلم بمصلحته منه، صح ولا مصلح؟ إذا كده يقول لك المؤمن، يقول: اختيار الله لي أفضل من اختياري لنفسي. اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. قال لك اختار تبدو شنو؟ قد اختار حاجة كل الناس بيحبوها، لكن الله حسن جابك ما في الموضوع على اخترته ده. اتأكد انه ده احسن لك من شيء كنت تختاره انت، افضل لك في الدين والدنيا من حيث لا تعلم. طيب ثالثا، ان العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، وخاصة وقد قال الله فيه ظلوما جهولا. والظلوم ظلوم لنفسه، انت قد تختار موضوع تقول ده احسن حاجة، انا ذاتي غير ده ما داير، الموضوع اللي اخترته انت بلغت يصير عليك وبالا. ممكن ما يمكن، بل يمكن ان يكون سببا من اسباب هلاكك ودمارك بل ودخولك النار. يعني ذاته انت اخترت براك فوز. واحد تلقاه اختار مره بنفسه براه اختار تنجم نجا توريه الندوب في عز الظهر. انت ما عشان تعرف ان اختيارك ده ما في كل مره بيمشي معك كويس، اي كويس عشان كده ربنا قال شنو؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون. انت لا تعلم ما في حوايا المستقبل، انت لا تعلم ما في ثنايا الغيب، ولكن ربك يعلم. ولذلك قد يصرف عنك شيء في علمه انه يضرك وانت تراه في ظاهره انه مصلحه لك او العكس. ولذلك وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. السابع، ان العبد المؤمن مسلم ومسلم نفسه لله، وهذا يعني ان لا يتسخط وان يجري مع اقدار الله واقضيته. الثامن، المؤمن يرضى بقضاء الله عليه لانه عارف بالله، وبالتالي هو يحسن الظن بالله. واحسان الظن بالله يقتضي ان الحالات عنده جميعا مستويه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل عند واحد، لقى واحد وما لقى واحد، نحن كان لجينا بنفرح، وبعض الناس يفرح فرحا فيه معصية، يشكر الله ولا يعصي الله بحفلة كويس. تقول لك العرس مرة واحدة في العمر كويس، مرة واحدة في العمر، يقول لك خلينا نتمتع وخلينا نفرح كويس، والله العظيم يقول لك خلينا نفرح، وبعدين يقول لك أصحابه هما دايرين حفلة، لكن أصحابه عملوا حفلة. أصحابه ده دايرين يضرون ولا ينفعوا ذيك؟ قال أصحاب شنو ذيك؟ ما يخطوا لك يقولوا الفنان ده في ظرف ويدوا عليه، والله تنفع شديد إن شاء الله يستلموا سريرين كويس، والله العظيم. يقول لك قال اصحابه قال جابوا فنان بثلاثه منه، والله الثلاثه منه بيفيدوا فايده شديده كويس. وحقيقه ده كله كلام مش اقول لك باطل في باطل، شفت كيف؟ فيستوي عنده المنع والعطاء والرضا بالمناسبه، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. كل من ربنا وكل الاختبار، انت مما تجي الله يديك القروش بتعرف انه ده اختبار، أعطاك المال وأغبق عليك منعك، بتعلم أنه يريد أن يمتحنك وأن يعلي من قدرك. التاسع، أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط، فلا بد له منه. يعني المقدور ده كان ده نقطة والله مهمة جدا، كان ده باختصار، إذا أجرى الله عليك قضاء ليس لك أن تغير فيه ولا تقدر. يعني أمر الله ماله نافذ. انت حظك اما ترضى واما تسخط. ان رضيت رضي الله عنك، وان سخطت لم تغير في قدر الله شيئا وسخط عليك. معناها وطن عند وقوع الاقدار والاقضية المختلفة بخيرها وشرها، وطن نفسك على الرضا دائما، فانك لا تقدر على تغيير ما احدث الله. الولد مات، ده التحيي ولا كيف يعني؟ ها بنقول ما يدفنوا، تمسك كده بس عشان اعفن في البيت ولا كيف؟ ما تجهجه، خلي الاقدار تجري وارضى. كان مرضت الولد اندفن وبقى ما فيش في الحقيقه، وانت سخطت وفقدت الولد. ده مثال، لانه ابن القيم بيعتبر من اصعب انواع الاقضيه. نسال الله انه ما يبتلينا، ونسال الله المعافاه الدائمه في الدين والدنيا، نسال الله يعافينا. لكن اسوا انواع الامور على النفس، النفس تتعلق بالولد جدا، هذا من طبعها. بالتالي انت حسها، لو قلت لك كده اعتبر ولدك حسها لما انت كان قلبك بينقبض ذاته، تقول يا اخي عليك الله بالله ما لك علينا، يا اخي يا اخي ما لك علينا يا اخي. ما شوف لك مثال ثاني يا اخي، يعني موضوع بتضايق منه بس كانت صورته ساخن، انت تضايق. خلي انه يحصل حقيقه، نسال الله انه يسلم اولادنا واولادكم ويجعلهم لنا ولكم قرة عين ومن الصالحين العاملين للدين. نعم. طيب، فده عشان اوريك ان الموضوع ده خطر. انت بس كان ذكروك بساكت، كان واحد قال لك انت ترضاه، خلي انه يحصل على الحقيقه. العاشر، ودي نقطه مهمه جدا، اذا رضي العبد انقلبت النقمه في حقه نعمه، والمحنة في حقه منحة. يعني شو مسؤول الدرب ده؟ هترضى، أول شيء سوف يحصل لك برد القلب وطمأنينة الفؤاد وسكون النفس وانشراح الصدر، وسوف تجد للرضا متعة ولذة وراحة وروحا في قلبك، بالرغم من ألم المصيبة وشدة الفاجعة ووقوعها عليك. هذا غير ما يدخره لك في الآخرة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، هذا غير ما يمكن أن يعوضك بدلا منه في الدنيا خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وإن كان في المال، عسى الله عز وجل يريد أن يحولك إلى جهة أخرى أكثر مالا، لو أنه أريد أن تتحول إليها لما تحولت إليها، ولو أنه قدمت لك مئات الدراسات للجدوى للاستثمار في هذا المجال لن تستثمر، فيأتيك الله بآفة في مجالك الذي تتعلق به ليفك الارتباط بينك وبينه، لتتحول إلى مجال آخر فيفتح الله عليك فيه أضعاف ما كنت فيه من النعيم والراحة. حاجة غريبة والله يا أخواننا، شيء عجيب. في مرة عندها أولاد، قام عندها ولدة طالب في الجامعة، غرق في الباخرة بتاعت 10 رمضان ديك ولا كم رمضان كده، كانت متجهة إلى مصر من السودان، غرق. مشهورة جدا الحادثة، الولد ده غرق، طالب جامعي كويس وشاب يعني. المرض صبر الصبر، هي موحدة الحمد لله، قالت لي أصلا ما في شيء، يعني اعترض على الله. وبعدين في عند الطب قطعت، توقفت الدورة بتاعتها، حملت وجابت ولد وسمته عوض الكريم. الولد ده الآن اتخرج من الجامعة السنة دي. يا إخواننا، ما هو لكن الهناي وين؟ الهناي إنك أنت لو قلت لك انت لما تجيك الحادثه ما بتتخيل انه حيحصل لك كده وكده وكده الله بيديك, وده من سوء الظن بالله. كويس يا اخي, هي ذاته ده اسمه ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي ذاته صبرت لله, ما قالت الله بيديني ولا بعوضني. وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك اقول المؤمن امره كله خير, ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له, وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك تنقلب النقمه بالرضا نعمه, والمحنه بالرضا منحه, تصير منحه وعطاء من الله عز وجل. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. الحادي عشر ان يعلم ان, يا اخي لكن ده كلام الاشرسه دي راقيه جدا, ان يعلم ان تمام العبوديه ان يرضى لله فيما يكره هو, والا لو أنه كان راضيا في كل ما أعطاه الله من محبوبات النفس وملاذها لما ظهرت عبوديات الصبر والذل والخضوع والانكسار والافتقار والتوكل والتضرع. كل هذه العبوديات تولدت من مقامات تكرهها النفس, ولكن الإنسان ليحصل ما يريد تضرع لله وذل, بل تجده يصيبه من المكروه ما يصيبه فتحدث في نفسه انكسارا ترجعه إلى الله, بل قد تجد عاصيا وطاغيا تقع به مصائب تكون له بمثابة صدمة ترجعه من غفلة إلى ربه وتعيده إلى مولاه وتحقق له التوبة. كثير من الناس تابوا وخذوا الحرام وأي حاجة بصدمة مصيبة وقعت عليهم, وذلك عشان كده قال لك القضاء الملائم للطبيعة, القضاء الملائم للطبيعة كل النفوس ترضاه, الملائم للطبيعة وتحبون المال حبا, كون الجمال ده ملائم للطبيعة, كون ما يلقى هذا منافر للطبيعة. قال ابن القيم والعبودية أن ترضى مع القضاء الملائم للطبيعة وأن ترضى مع القضاء المنافي للطبيعة. طيب يعني والله إخوانا الشدة شيء شيء شيء شيء عجيب يعني يا إخوانا, لو ما كان في حاجات حارة ضد النفس لما ترقى الناس في مقامات الصابرين, صح ولا صح؟ كيف صار الصابر صابرا وأعطي بصبره, أعطي بصبره العطاء الأجزل. قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جبه شنو؟ جبه مصائب. لذلك من أعجب ما قرأت عن السلف أنهم كانوا يقولون في المصائب فوائد, ولعل القائل هو العز بن عبد السلام قال ومن فوائد المصائب ظهور عز الربوبية وقهرها وبيان ذل العبودية وكسرها, وهو القاهر فوق عباده يجري عليهم الأقدار والأقضية يمتحنهم ويختبرهم, بعضهم يكون في مقامات وبعضهم يكون في مقامات أقل. ولذلك ظهور عز الربوبية وقهرها وبيان ذل العبودية وكسرها. الربوبية في مقابل العبودية والقهر في مقابل الكسر. الثاني عشر يقول من رضي بقليل الله وقليل الله كثير، رضي الله من العبد بالقليل وقليل العبد قليل. صح ولا ما صح؟ انت كان الله ادك اي حاجه قلت الحمد لله كويس، قال لي اي حاجه قلت الحمد لله، كان عملت اي عباده بسيطه الله يقبلها منك. لماذا؟ لان الله عدل، كما انت قبلت منه القليل، وبالرغم من ان قليل الله لا يقابله شنو؟ لا يقابله قليل، فان الله يرضى منك بالقليل. طيب الثالث عشر يقول الرضا، اخوان والله دي حقيقه، الرضا فيه راحه ونعيم وسرور. الزوج كان ما رضا بيكون متضايق طوالي قدر ما يتذكر الحادثه دي، يتغير زوال ذلك بالرضا، لأن الرضا فيه راحة وسرور. عشان كده قال الرضا باب الله الأعظم. ابن القيم يقول الرضا شنو؟ باب الله شنو؟ الأعظم. مستراح العارفين وجنة الدنيا للمتقين. لذلك يعني الرضا يخلصك من القلق، يخلصك من الحزن، وبالتالي يفتح الرضا لك باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. الرابع عشر الرضا باب الله الأعظم ومستراح العارفين. الرابع عشر السخط باب الهم والغم والحزن وشتات الفكر، عرفت؟ وكسف البال وسوء الحال. يا أخي السخط ده السخط كعب. طيب الخامس عشر الرضا يوجب الطمأنينة وبرد القلب وسكونه، والسخط يوجب اضطراب القلب وقلقه. السادس عشر الرضا ينزل السكينة. يقول ابن القيم في عبارة لطيفة إذا ترحلت الرضا عنه ترحلت عنه السكينة والسرور. ولذلك الرضا يولد الطمأنينة. السابع عشر الرضا باب السلامة. أنت تسلم في دينك كويس وتأتي الله بقلب سليم. وبالعكس السخط باب الغش والخبث والدغل. عشان كده قال السخط قرين الغش والخبث. دائما زور الساخط ده بيكون نفسه خبيثة. بالمناسبة قاعدة، أي إنسان يسخط على أقدار الله تجده خبيث وحاسد للناس، حتى نعم الآخرين التي يجريها الله عز وجل عليهم تجده يحسدهم عليها. طيب يقول السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله. يا اخواننا شوفوا اهم قاعده تربويه وارجو ان يستفيد منها الشباب قبل الشيب، والصغار قبل شنو؟ الكبار. لا توطن نفسك في حياتك على نمط وتيرة واحدة. لا توطن نفسك في حياتك على وتيرة واحدة. بمعنى مثال، عندك عربية ما تركب عربية طوالي، مرة أركب المواصلات، أركب مواصلات مع الناس وشوف معاناة الناس، بتستفيد أول حاجة بتجد تحمد الله على نعمة الركوب. بيشوف الناس تعبانين كيف ويقف هنا ويركب ده وينزل ده والكمساري يطقطق ويقول لك كده والناس مضايقين لك، أنت بتقول والله يا أخوانا فعلا إحنا ما شاكرين. أنت لو راكب العربية طوالي تشكر، ما تغطي نفسك. واحد اثنين هذا يعني عدم نزولك، عدم نزولك من سيارتك أو عربيتك كويس أو دابتك، يعني أنك تعتقد أنك ستكون على هذه الحالة دوما. أليس هنالك تقلب للأيام وتداول في السنين؟ فكيف بك إذا عدمت وصرت فقيرا؟ رجوعك إلى المشي بالأقدام وركوب المواصلات العامة سيشق عليك مشقة شديدة. دائما توطن نفسك في المعاش، يكون عندك وقلل من الأكل. أنا أقول في هذه الجزئية قاعدة: لا توطن نفسك في حياتك على نمط واحد. ومن ظن أن حياته ستسير على وتيرة واحدة حتى يموت ظالم وغاش لنفسه. انت لو قال ان الموضوع طوال حتكون مرتاح وراكب عربيتك وساكن في عماره واي اكل داير بيجيك، لو انت بتخيل كده معناه انت وهمان. بيحصل تقلبات، عشان بعدين لما تحصل تقلبات لا تسخط سخطا شديدا ولا يفضي بك هذا الى الكفر وربما الخروج من المله. وطن نفسك على شنو؟ على انماط مختلفه من العيش حتى تثبت قدمك في مقام العبودية. شتي تجي في مقام شنو؟ في مقام العبودية. التاسع عشر: السخط يفتح باب الشك في الله وقضائه وقدره. من شك في قضاء الله شك في الله. من شك في قضاء الله شك في الله. عشان كده ابن القيم عنده كلام لطيف موجز، يقول: الرضا واليقين. الرضا ضد الشك شنو؟ الشك ضد شنو؟ ضد اليقين. الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والسخط والشك قرينان لا يفترقان. يا اخواننا واضح؟ السخط والشق لنان، والرضا واليقين شنو؟ أخوان. والله يا أخواننا هذا مقام كبير جدا. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.